استراحة مجاهد، صوفية المجاهدون، إبراهيم بن أدهم الذي يعد إمام أهل التصوف، كان أبوه ملكا لكن الابن تزهد اختيارا لا اضطرارا، وساح في البلاد وجعل ثغور الإسلامية له مقاما. يذكره ابن عساكر أنه كان فارسا شجاعا ومقاتلا باسلا رابطا في الثغور، وخاض المعارك على البيزنطيين العدو الرئيسي للدولة. قال ابن حبان: إبراهيم بن أدهم مولده ببلخ، ثم خرج إلى الشام طلبا للحلال المحض، فأقام بها غازيا ومرابطا يلزم الورع الشديد والجهد الجهيد إلى أن مات. واختلف في وفاته، والأصح ما ذكره ابن كثير وياقوت أنه مات وهو قابض على قوسه يريد الرمي به إلى العدو، وذلك وهو مرابط في جزيرة من جزر بحر الروم سنة 162 هجرية. من أقواله: أشد الجهاد جهاد الهوى، من منع نفسه هواها فقد استراح من الدنيا وبلاها. وقد صحب إبراهيم وأخذ عن الطريق. قال حاتم: كنا مع شقيق في مصاف نحارب الترك في يوم لا ترى إلا رؤوسا تطير ورماحا تقصف وسيوفا تقطع، فقال لي: كيف ترى نفسك يا حاتم في هذا اليوم؟ تراه مثل ما كنت في الليلة التي زفت إليك أمرأتك؟ قلت: لا والله. قال: لكني والله أرى نفسي في هذا اليوم مثل ما كنت تلك الليلة. ومات في غزوة كوملا وراء النهر سنة 194 هجرية. وحكاية أخرى عن شقيق البلخي نرويها هنا للفائدة. قال: خرجنا في غزاة لنا في ليلة مخوفة، فإذا رجل نائم فأيقظناه فقلنا: تنام في مثل هذا المكان؟ فرفع رأسه فقال: إني لا أستحي من ذي العرش أن يعلم أني أخاف شيئا دونه، ثم ضرب برأسه فنام.